بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. توقفنا عند الفائدة 15 بعنوان الغيرة نوعان. الغيرة نوعان. يقول ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين إفضالا، اللهم أمين. الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. الغيرة ابتداء بمعنى يعني الحمية والأنف، إن الواحد لا يقبل مثل هذا الأمر. فابن القيم يقول لنا الغيرة على نوعين، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. غيرة على زوجتك أن يشاركك أحد في حبها، وغيرة من الشيء كغيرة من صديقك مثلا في كيت وكيت. يبتدي يفصل الفرق ما بين الغير على الشيء والغير من الشيء، ما الذي يقبل المشاركة وما الذي لا يقبل المشاركة. فيقول فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. يعني حرصك على من تحب لا يتم إلا بأن تكره أن تزاحم عليه. تاني، فالغيرة على المحبوب كالغيرة على امرأتك حرصك عليها، وهذه الغيرة لا تتم إلا بأن يكره الإنسان أن يزاحمه أحد في حبه لامرأته. يعني ده أمر مش هيتم إلا بالاثنين دول، يبقى الحرص ثم كراهة أن تقبل أن يشاركك أحد في أن يحب امرأتك. ده أنا بدي بس إيه مثال. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاح، وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق. يعني الغيرة على الشيء تقبح متى؟ عندما يكون هذا الشيء متسعا لك ولغيرك، لكن لا تقبح في مثل حبك لله تبارك وتعالى. فأنت تحب الله عز وجل، وهناك كثر يحبون الله تبارك وتعالى يزاحمونك في هذه المحبة، يبقى هنا لا تقبح المشاركة في مثل ذلك، لكن تقبح المشاركة إذا كانت في المخلوق، كما ضربت المثال بأنك تحب امرأتك فتكره أن يزاحمك أحد في هذه المحبة. فيقول وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرك كثر يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا تقبل مشاركة ولو كرهت أن يشاركك أحد في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسد، فأنت تحسده وتتمنى أن يزول من عندي حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينبغي ولا يكون. يبقى يفرقون بين الغيرة على الشيء تقبح المشاركة إذا كانت في المخلوق، ولا تقبح المشاركة إذا كانت في مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو في الله تبارك وتعالى. قال بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد. فاهمين الفرق ما بينهم إيه؟ والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبتي له أن يصرفها إلى غيره. يعني أنت بتغار أن المحبة تصرف إلى غير الله تبارك وتعالى، كما أن الله جل أخبرنا أنه من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى أنت خايف من جواك أن هذه المحبة تصرف لغير الله تبارك وتعالى، وهي محبة العبادة مش غير ذلك. قال أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه. عشان كده ورد عن السلف الآثار الكثيرة في إخفاء الأعمال، لخايف أنه يظهر عمله فيبدأ حب الظهور والعجب يظهر ويدخل إلى قلبه، وبالتالي لا تكون هذه المحبة خالصة لله تبارك وتعالى، فيبتدي لما يصلي يصلي لغير الله، يتصدق من أجل السمعة والرياء وما أشبه ذلك. يبقى هنا الغيرة المحمودة في حقه أن يغار الإنسان والمحب على محبتي لله أن يصرفها إلى غير الله عز وجل، أو يغار يكون عنده حمية وكراهة أن يطلع غيره على ما يفعله من عبادة لله تبارك وتعالى، فاطلاع الغير على هذه العبادة قد يفسده على الإنسان. عشان كده ورد عن السلف من كان يقرأ في كتاب الله عز وجل، فإذا دخل عليه إنسان دار المصحف تحت وسادة وما أشبهه كي لا يطلع عليه هذا الإنسان ويقرأ القرآن. ورد عن السلف من يبكي خشية لله تبارك وتعالى، وإذا أخذته العبرة يعني كأنه أخذه الزكام فيقوم من المجلس حتى لا يظهر للناس أنه يبكي من خشية الله تبارك وتعالى، خشية أن يتحول هذا البكاء رياء أو سمعة، أو أن يتسلل إلى قلبه من أمراض القلب الكثير والكثير كمرض العجب وما أشباههم، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه، فالله عز وجل يكره من الرياء أو الإعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها، اطلاع غيره على ما يفعل من عبادات، أو غيبته عن شهود منته عليه فيها. تاني يقول: أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه. من محبوبه؟ من محبوبه؟ الله عز وجل. أنا بس عشان ما انتهش. أو يغار عليه أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء، يكره الله الرياء، أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها، أو غيبته عن شهود منته عليه فيه. يغيب عن ذهن المحب هو العبد أن منة الله عز وجل عليه في كونه فعل هذا الطاعة أو فعل هذه يعني الشيء الذي يحبه الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، أو أن يشهد العبد أن هذه النعمة من عند غير الله كأن يظن أنها بقوته أو بذكائه أو بخبراته وما أشبه ذلك، فينسى ركن من أركان شكر النعمة وهو اعتراف القلب بالنعمة لله عز وجل وإقرار اللسان بذلك. وبالجملة فغيرته غيرة من؟ العبد، تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله، وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه. ده كلام ابن القيم، كلام بصراحة يعني يغار أن يضيع شيء، يغار العبد المحب لله أن يضيع شيء من أوقاته في غير طاعة الله عز وجل. فما بالكم من يضيع بأوقات في معصية الله، مش هنقول بقى في طاعة لله عز وجل. يعني لما تقرأ مثلا في يعني ابن عقيل مثلا، عندما تقرأ وهو يتحدث عن وقته، فهو كان يقول يعني إني لا أضن بوقتي على أكلي، يعني أنا بقعد أقول كده إيه، لو جبت مثلا عيش وأقعد لسه همضغ هياخد وقت في الأكل، صح؟ أنا أعمل إيه؟ يسف الكعكة مع الماء، يعني السف ده ما بياخدش وقت في المضغ ولا الكلام ده، بايه بيتزلط على طول. فهو يضن بوقته على اكله، فكان يسف الكعك مع الماء حرصا وحفاظا على الوقت، وكان يقول: واني لا اجد من حرصي على العلم وانا ابن 80 سنة اشد مما كنت اجد وانا ابن 20 سنة. مع ان المفروض الايه خلاص بقى وصل بقى كبر، فالدنيا تخمل عنده، وبعد ما كان بيهتم بالحفظ يهتم شوية بالفهم وبالقراءة بدل من يعني الأمر قد يضعف شيء. فكان يقول: إني لا أحل لنفسي أن أستريح إلا وأن أعمل فكري. يعمل فكره امتى بقى؟ وهو يعني مضجع بس برضه مخه إيه شغال. وخذ على ذلك أمثلة كثيرة من السلف في غيرتهم أن ينفق وقتهم في غير طاعة الله عز وجل. قال: فهذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضات محبوبه. يبقى هنا غيرة من أن يقطعه أحد في محبة الله عز وجل، مش أن يشاركه، يعني مش أن يكون هناك محبون لله تبارك وتعالى، لأن ده إذا كان فده حسد زي ما احنا إيه قلنا. يبقى هنا غيرة من يعني المعوق القاطع له. وأما غيرة محبوبه عليه لو من هو الله تبارك وتعالى. وهل الله عز وجل يغار؟ نعم. وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرمه الله عز وجل. وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشارك في حبه، فالله عز وجل يغار. عشان كده متى ما أزاد العبد في حبه لشيء فوق الحد المعتدل قلب عذابا له. تاني، وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه، أن ينصرف قلب العبد المحب لله، ينصرف هذا القلب عن محبة الله إلى محبة غيره بحيث يشارك في حبه. فمثلا حب امرأتك لك حب ممدوح، صح كده؟ ولو حد معين في الاعتدال، لو هي قدمت حبك على طاعة الله يبقى ده حب ايه؟ مذموم. فجيت تيجي تقول ايه؟ انا مضطر نعمل هو بيقول عليه احسن يطلقني، احسن يزعل. طب انت خايفة ان هو يزعل وما انتش خايفة ان الله جل يغضب عليك؟ فانت تلاقي لما الحب ده يزيد عن الحد المعتدل ينقلب ايه؟ عذابا لصاحبه، لان الله يغار على قلب العبد ان يجعل هذا الحب لغيره سبحانه وتعالى. فمتى ما فعل ذلك العبد عذب به، فتلاقي المرأة حياتها كلها بقت ماشية حوله عشان يرضى عني، وعشان ما يزعلش، وعشان ما يغضبش علي، وعشان ما يتقمص وياخد جاني، وعشان كذا. بدأ الحب ده ومفروض كانت تسعد به يكون سبب في ايه؟ فعذبها، وان هي حمل الهم ومغمومة وكل يوم في مشاكل، بهي بتعمل كده عشان يرضى عنها وهو بيزداد ايه؟ بعدا عنها. ونفس الوضع انت حبك لزوجتك حب ممدوح لكن له حد معين، الحد المعين ده ان زاد عن القدر المعتدل ينقلب عذابا لصاحبه، ومن تعلق بشيء وكل اليه. فالله عز وجل يغار على قلب العبد ان يكون فيه شيء من الحب لغير الله، مش بنتكلم على الحب الايه الطبيعي او الحب المعتدل او الحب الذي ينبغي ان يكون. قال ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أغير من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والغيرة من صفات الله عز وجل، بس ما تفهمش غيرة الله كغيرتك، لا، غيرة الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال لأن الخلق عبيده وإيماؤه، فهو يغار على إيمائه كما يغار السيد على جواريه. بص، ولله المثل الأعلى. شوف كلام ابن القيم، يعني هو لما بحاول يمثلك الصورة شوية لغيرة الله عز وجل فيروح إليه في الآخر ولله المثل الأعلى، الله جل أعظم من ذلك وأجل. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة أي لغيره على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. بيقول ايه؟ ويغار الله على عبيده ان تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة اي لغير الله على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. يعني ايه عشق الصور؟ يعني ايه عشق الصور؟ التماثيل مثلا. ايه تاني؟ الرجل المرأة والمرأة الرجل، صور التصور في الجمجمة في الدماغ. ايه تاني؟ يعني ايه عشق الصور؟ طيب يقصد عشق النساء، ده يقصد هنا الصور، الصور الفوتوغرافية والكلام ده، هو يقصد الصور هنا يقصد النساء والمردان وما اشبههم. وابن القيم يتكلم عن مسألة المردان دي كثيرا في كتاب الداء والدواء. فهو بيقول يعني الله جل يغار أن ينال المحبة في قلب العبد ما يدفع إلى مثل هذه المعاصي. عرفنا الفرق بين الغيرة على الشيء والغيرة من الشيء. بس قبل ما نسيب بقى الغيرة، معلش يعني كم نقطة كده في مسألة الغيرة، لأن احنا شايفين الموضوع بتتغير تماما عما مضى. يعني مسألة ضعف الغيرة ده له صور كثيرة جدا ومتعددة، يعني وحدث وهناك حرج في الحديث بمثل ذلك. من ذكر صور اللي عم انت فين غيرتك عم تبعت شد في شعرك، ده ازاي ده، هي ما عندهاش اب، هي فلانة دي مش متجوزة، امال هو زوجها ليه خلاه يعني ليه سمح لها انها تعمل، ازاي تطلع من البيت بالصورة دي. ساعات كتيرة وصور الامور دي كتيرة جدا، انه يتركها مثلا تخرج متبرجة كشف شعرها. ده انا بتكلم بحاجات يعني اليوم نسأل الله عافية بقت بسيطة عند كثير من الناس يعني. او مثلا الاختلاط عادي جدا، قاعدة مع زميلها في الشغل ما فيش مشكلة. طب واين ومشكلة انت متطرح الكلام ده، ان البعض بيفهموا ايه، انتوا عطول نظركم نظرة جنسية كده، انتوا عطول بتظنوا ظن ايه، ظن سيء. هو على فكرة قد يؤمر الانسان بالعفاف حتى وان امن جانب الوقوع في الفاحشة، ودي من امور التي قد لا يلتفت اليها الانسان عند التأمل في احكام الشريعة. هو مش شرط على فكرة ان الشرع يقولك ما تعملش دي، عشان لو انت عملتها لا ممكن تعملها متقعش في الزنا، بس مجرد وقوعك فيها دي ايه، دي معصية. ولما تتكلم على مظاهر ليه الغيرة بقت ضعيف عند كثير جدا من النساء وكثير جدا من الرجال، يعني اصبح اليوم عادي جدا لما زوجة بتتكلم على زوجها اصله بيحب الممثلة الفلانية، اصله بنزوجة عاملة زي الصاروخ، وده انا قد اسمعه من كثير من الناس فعلا عادي جدا ومسلمة بكده عادي خالص. طب انت مش بتغير على جوزك؟ لا هي بتغير بس ممكن من اللي بتمشي في الشارع او اللي شغالة معاه في الشغل، لكن هو مثلا يغرم بممثلة والكلام ده بقى، او ان اللي هي برضو تغرم بايه برجل، ده بقى في يعني عند بعض الناس بقى امر ايه عادي. اللي بيخلي الغيرة تضعف بهذه الصورة، المعصية. ألفة المعصية بيخلي الإنسان هو متصور إن ده كده إيه عادي. هو أصلا تلاقي المدمن الأفلام الإباحية لما مثلا يعني بتيجي قدامه أضرار الأفلام الإباحية والكلام ده لك إيه، فيبتدي هو مش قادر يقول إيه لا ما تنفعش، ولا قادر إنه يقول إن يعني هو بيهول المسألة. هو جاي ليه من ألف للمعصية، لما تعرف إنه فلان مشي مع فلانة الغيرة بقى اللي هنا دي، اللي بيحصل هنا مفيش اي. طب ليه ما تحركتش من جواك على الاقل، مش اقول انكرت بلسانك قلت كده حرام، اترضاه لاختك، اترضاه لامك، اترضاه لعمتك، ليه كان ده ما تحصلش، انك تتعمل برضو نفس المعصية فانت شايفها ايه عادية، او انت شايف برضو معصية بس وقوعك فيها خلي الغيرة اللي جواك ايه تضعف. لما بتلاقي يعني مظاهر كتيرة جدا من ضعف الغير عند الناس، تلاقي أسبابها الرئيسية هي المعصية، يعني هو لولا أنه ألف ذلك ما كان الغير التي جواه أو الحمية اللي جواه تضعف بالصورة دي. أيضا من أهم الأسباب اللي أنا شايفها في واقعنا الحالي من ضعف الغيرة هي مسألة تحويل الأمور من أن الشرع بيقول أن عادتنا وتقاليدنا، ودي خطوة على سبيل التغير إلى السفول. يعني بدل ما إحنا مثلا نعترض إن الصورة اللي حصل دي ما تنفعش وحرام، نقول إيه إحنا ما تربناش على كلام ده ولا من عادتنا وتقاليدنا الأمور دي. يعني مثلا ممثلة وممثلات تطلع على المسرح مع مغني وترقص معاه وهي بنت 50 سنة رقص بنت 20 سنة، فالواحدة بتسألها يعني هو جوزك يعني ما حصلش مشاكل بسبب الامر ده؟ لا جوزي متفهم الامر ده جدا، ما في حاجات دي ما سببش ما بيننا مشاكل. بص ما تدورش انت قاعد اهوت انت انكرت الكلام ده والكلام ده ما ينفعش والكلام ده كذا. الاجيال القادمه تغيير ثقافه المجتمع شويه شويه ان ده حرام ما ينفعش، سواء جوزك كان موافق او سبب لك مشاكل او انت اصلا مش متجوزه، الى ان احنا بدانا ننظر ليه بس عادتنا كان الافضل التحفظ، كان الافضل كذا شيئا فشيئا. انت بتشيل الله عز وجل يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الى ان الايه العاده بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا، بس احنا ما تعودناش على كده. وتلاقي حتى بعض المذيعين انا لا اريد ان اسمي لما بيطلع ما بيتكلمش بيقول كده، بيقول بس احنا الكلام ده ما هوش من عرف الراقصات انها تعمل كده. قلت له عرف الراقصات، احنا ملناش علاقة بعرف الراقصات حضرتك، احنا علاقة بان الشرع بيقول ان كان ده حلال ولا حرام بصرف النظر بقى على العرف بتاعهم عملوا ايه. ففجأة بتلاقي ان من اسباب ضعف الغيرة فعلا تبديل الشرع بالعرف والعادات، مسألة ضعف قوامة الرجل، ده سبب اصيل من اسباب المنكرات اللي احنا شايفينها. اما ان الرجل شخصيته ضعيفة فمش عارف يحكم على مراته ان هي تطلع بالزي الفلاني او باللبس الفلاني، او انه مدلوق جدا عليها فدلقته دي خلي لسانه ايه يعني مقيد، فمش عارف يقول لها ما تعمليش كده. انتوا فاكرين قصة يوسف عليه السلام؟ ابن القيم او ابن تيمية على ما اتذكر لما كان بيتكلم عن مسألة فبيقول ايه لضعف غيرة هذا الرجل قال لها ايه واستغفري ذنبك، ده ترمي نفسها في البحر وهي ما تعرفش تعوم، ده بس تكفير لده، بس هو قال لها ايه يعني استغفري ذنبك، ده عملت مصيبة، بس هو شايف ان الامر ايه يعني انتوا اللي بتهولوه، بس الموضوع ما وصلش للدرجة دي يا عم، ده احنا زعلانين لك بس استغفري ذنبك. هو شايف ان اقصى الامر ايه بالصورة دي. انت على فكرة كتير لما تيجي تتأمل هو ليه القوامة جعلت للأب ما جعلتش للأم؟ يعني انت بنتك من القيم عليها، امها ام ابوها؟ ابوها. او قولا واحدا ابن القيم بيتكلم على المسألة دي بيقول لماذا جعلت القوامة للرجل او للأبي دون الام؟ قال لك لان الام قد تنساق وراء ابنتها، فلا تستوي غيرة الرجل على ابنتي وغيرة الام. ليه؟ الام ممكن تبقى لا خليها بقى تشوف يعني، وبعدين عشان تتجوز برضو زوجك جوازة كويسة، فتلاقي تسمح لها بلبس معين بمكياج معين، وبعدين هي بتداري من وراها المال البنت راحت فين، لا ده مش عارف، وتلاقي الاب الاصل مش كده. فلا تستوي، بيقول كده، فلا تستوي غيرة الرجل على ابنتي وغيرة الام ابدا، وكم من ام تساعد ابنتها على ما تهواه ويحملها على ذلك ضعف عقلها وسرعة خداعها وضعف داعي الغيرة في طبيعها بخلاف الاب. طب تخيل بقى لما يبقى الاب ده نفسه هو غير عنده ضعيف، ايه اللي يحصل؟ فما تعجبش جدا ان انت تلاقي مثلا اب وطالع خارج في ومراته كشف شعرها ولبسه بادي واستريتش وبنته اشد من ذلك، فانت تقعد تضرب 60 يعني اخماس في اسداس، ازاي هو فين النخوة وفين الرجولة وفين كذا؟ اما المعصية اما لضعف يعني شخصية هذا الرجل، فاصبحت المرأة متحكمة وبالتالي المسألة بقت معكوسة، بدلا من الاب هو اللي بيقول بقت الام هي اللي بتقول. ايضا من الامور التي تسبب بضعف الغيرة الغزو الفكري الذي نتعرض له من خلال مواقع التواصل. انت لا تستهين بالمقاطع الاربع دقايق والخمس دقايق المستوردة من الغرب واللي كتير جدا من الشباب والفتيات ممكن يقعدوا ايه يتفرجوا عليها، ولا تستهين ابدا مثلا بفرقة من المغنيين الصينيين او الكوريين تقريبا، هما بيكتسحوا العالم المجتمع الاسلامي ولهم يعني مريدين ان صح التعبير ولا يصح يعني في قطاع كبير جدا من الفتيات. تخش مثلا على فتيات بعض الفتيات في مرحلة الإعدادية تلاقي حتى صورة البروفايل الفرقة المغنيين الكوريين دول، ايه اللي بيحصل؟ طب ليه كده؟ طب هي اغرمت بايه؟ طب الكلام ده بقى، طب يا بنتي ما تعمليش كده، تقول لك ليه؟ انت مش عارف توصل لها او عملت ولا وهي مش عارفه تستوعب، عقلية الصغيرة بتبص تحت رجليها، انت بص لقدام، كل ده له تأثيره في النهاية الى انتشار المنكرات والمعاصي في المجتمع. ان عادي جدا ان فلانة لها انتيم او بوي فريند ويعني تمشي عادي وتلاقي البنات يداروا عليها، نسأل الله العافية. ايه اللي حصل؟ المقاطع المستوردة، وعادي جدا انتوا بس مضيقينها زيادة عن اللزوم، وان الامر مش زي ما انتوا يعني فاهمين. لما اقول بسرعة جزئية اخيرة في مسألة الغيرة دي، لما تيجي تبص بقى الاسلام تلاقي الاسلام عمل على تقوية الغيرة، ان الواحد يعني يبقى فعلا عنده حمية وعنده انفة وعنده كراهة لهذه المعاصي. تبص الاسلام تلاقيه امر النساء بستر المفاتن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. انا عدت مع الاية دي، ده الدرس الاخير في التفسير في مادة التفسير في الصف الثالث الاعداد الازهري، قعدت مع الجزئية دي مع البنات عشان اقنعهم بيها وبينهم حوالي ساعة الا ربع. ساعة الربع عشان أفهمهم إن دي ويا بنتي أنت في مفاتن ولا بد أن يعني تستتري ولا بد كذا ولا بد كذا. ومش أنت عارف قعدنا مثلا في جزئية إن بعض البنات بتطلع تعرفين الإشارة بس كل شات إيه تعتمله كده هو يقع وشات تعمله إيه كده مع شايفين الحاجة دي وأنا قاعد أقنعهم يا بنتي بحطي دبوس أنتوا خدين بالكم وهي لا يعني يا طب وإيه يا بنتي جيوبهن ودي كذا. بس على فكرة ما طلعت مع ساعة الربع دي بنتيجة مهمة جدا جدا. الأولاد مش معترضين, الأولاد بيفكروا في اللي بيطرح عليهم بعقلهم الصغير جدا. فالمطلوب مزيد طرح ومزيد حديث لغاية ما فكرتنا احنا توصلهم بوضوح, لان في كتير من الحين هو لسه عقلهم يعني صغير فانت بتخاطبهم بحاجات هي لسه ما وصلتهمش. طب وليه طب انت شفتي قبل كده ان في امرأة بتروح تخطب مثلا رجل وتخطب يا عمي انا اطلب منك يا ده فلان. دايما البنت مطلوبة فعشان كده هي محل الفتنة ومحل كذا انت عملت ايه. فعشان كده الاسلام امر بستر هذه المفاتن وستر كذا وستر كذا. الحاجات دي من 10 سنين ما كنتش محتاج تقعد ساعة لربع عشان توصلها, خاص كان ممكن امور مكرر بها مسلم بها اصلا. فايه اللي خلى الفجوة تتسع؟ ايضا من الامور التي يعني امر بها الاسلام حرمة الدخول على النساء لغير المحارم حتى اخو الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت منها مثلا عدم الـ يعني اللين او الخضوع بالقول. انت عارف ساعات مثلا ايه لما تلاقي واحدة ايه يعني تقلت العيار شوية طول الليل ما تنامش حتى لو متجوز ليه بتفكر فيه تحبني معجبة بي تعرف لو جيتش ما كانش ايه اللي حصل بسبب الخضوع في الايه في القول. وخذ على ذلك نماذج كثيرة الإسلام جاء بأحكام فيها حتى يقوي جانب الغيرة في نفس وقلب الإنسان. الفائدة 16 فصل فيه عبر وفوائد وعظات فرائد. يقول ابن القيم رحمه الله من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. كلما زاد تعظيم الله عز وجل في قلبك كلما زاد تعظيم الناس لك, وبالتالي لا يقيد الله عز وجل لك من يريد أن يذلك أو أن يبين يعني ضعفك أو كذا, لأن الله عز وجل هو الذي يرفع العبد. 2 إذا علقت شروش المعرفة يعني أصول المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة, فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 3 أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلة, وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور, وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. 4 أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها, فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد, وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك, ولا تشرد عنه من هذه الأربعة. هم الأربعة يقول من عينك وسمعك وقلبك ولسانك. مادة المعرفة للقلب حاجتين هما السمع ولا ده السمع والبصر. الاثنين دول يوصلوا لإيه؟ كلما حفظت سمعك وبصرك حفظت قلبك, فلن تصل إلى الله تبارك وتعالى إلا من خلال حفظ هذه الأمور الأربعة العين والسمع والقلب واللسان. ومن هنا خطورة إن الإنسان يطلق بصره ويطلق سمعه ولك بس اشوف بس الدخلة الاولانية لاغنية محمد رمضان الجديدة تجيب لغات اخر ثانية وتجيب تكرار ويألف خطوة على بداية الانتكاس. خطوة على بداية الانتكاس انت تسمح ان انت ارحمك الله ما تيجي نجرب. ده الاغنية دي مكسرة الدنيا 85 مليون في خلال شهر. انا من بضرب بسل كده انا المليونات اللي بسمعها كتيرة جدا فما بقتش اميز بقى يعني المهم يعني فانت تقول ايه طب ما تيجي تشوف، ومره ورا مره ورا مره خلاص انت، وتقعد تنكر اغاني المهرجانات وانت بتسمعها، وتقف على المنبر تقول للناس ايها الناس المسلسلات وانت بتتفرج على مسلسلات. لما كان بداية الاول ايه الحمد لله انت نعت فجأة، طب ما تيجي جرب، طب تشوف كده، بدأت انت تمشي في الايه في الاطار ده، بدأت عينك اصلا لما تمنعها من هي تشوف الحاجات دي تؤلمك من جواك، تحسك ان في حاجة مفقود، انت لازم تعمل ايه، تعمل حاجة. زي اللي بيشرب سجاير وقطع شرب السجاير، ايه دي تعودت ايه يعني، حتى وين بطل بعد كده بس برضو لسه الالم بيتحط كده، اتعود. تاخدين بالكم الاذن اتعود هي تسمع الحاجات دي. فبعد ما كانت دايما ايدينا بتخش على اليوتيوب بتدور على مقاطع اللي بتكلم على الوضوء ازاي والطهارة ازاي وتطهير العقيدة وتصحيح العقيدة ومش المقاطع الدينية يعني، ها بدأت تخش تبحث عن خطب، بدأت تخش تبحث عن حاجات تانية. وبرضو بدأت ازاي، بدأت بي يعني ده برنامج هادف وكذا، بعد برنامج الهادف ايوه ده مقطع من مسلسل كان بيتكلم فيه عن بر الوالدين، ويسمع الموسيقى بقى الخافتة اللي وراه بيشوف والله عينيا دمعت، امسح عينك دموعك يا امال امسح يعني. بدأ بعد خمس دقايق بدأ ده المسلسل ده فين، ده واضح انه خطير جدا. تجيب بقى طب الحلقة الاولى فين، هي اول انتكاس بيمشي بالصورة دي. فلو انت ما حفظتش عينيك وسمعك ولسانك وقلبك ايه اللي يحصل، تبتدي تألف العودة مرة ثانية المعصية. في النهاية انا انسان ملتحي لابس قميص قصير بس كل اعمالي عادية جدا زي اي حد تاني، ارجع اتفرج على مسلسلات واسمع اغاني وعادي جدا جدا فيش مشكلة. كل ما هناك انا متميز عنهم بالايه، بشوية شعر الفش دول وممكن القميص او ممكن ابدله عادي جدا، او ممكن اصلي في المسجد. بقينا صور بدون ايه، بدون جوهر، نسأل الله العافية. قال ولا تشرد عنه من هذه الاربعة، فما رجع من رجع اليه بتوفيقه الا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه الا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه، كما قال إن الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني يوفق في سمعه، وبصره الذي يبصر به يوفق في بصره، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواه. وكذلك تداعي المعاصي، فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنات الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. يعني هو يريد أن يقول عاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، صح. وكما قال الله جل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يبقى أساءوا فعقبوا الإساءة، يبقى عاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات. الحسنة تولد حسنات والسيئة تولده سيئات، التطور الطبيعي. انت جيت تصلي في المسجد، بدأت تعرف على ناس كويسين، بدأت تتفق معهم يحفظوك قرآن، بتواظب على فهم شيء. بص الحسنة الواحدة بتولد ايه، حسنات. انت مشيت مع شلة سيئة، طب اتفرج على الفيلم ده، بدأت تتفرج تخش لوحدك، بدأ اخلاقك تتغير، بدأت تعق والديك، بدأت تسيء إلى الأرحام، بدأت تقطع الأرحام والجيران. السيئة عملت إيه؟ عشان للأسف الشديد أنت ممكن تبص للحسنة بذاتها والسيئة بذاتها، فتقول إيه دي كلمة، ده جنيه، الجنيه الحرام بيولد جنيه تاني حرام، بيولد كذب في المعاملات، بيولد انت بتأكل ولادك حرام، بيولد ان ولادك بيسيوا اخلاقهم عليك، بيعكوك. المعصية بقت ايه؟ معصية. فدي قاعدة مكررة، عاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات. قال: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. يعني لما تيجي تجتهد في الطاعة وتصوم وتصلي وتزكي وتتصدق وتعمل كل كان ده أمور عادية متصورة، ما أنت عبد لسيد، أنت عبد لله تبارك وتعالى. وإنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنيف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. هو ده العجب فعلا، أن الله جل غني عنك ويتودد إليك، غني عنك ويفتح لك أبواب التوبة إليه سبحانه وتعالى ويتودد إليك بشتى الأمور، ولك لو عملت حسنة تاخد 10 حسنات، ممكن تبقى 20 حسنة، أضعاف كثير. ولو عملت سيئة هي سيئة بمفردها، ويقدم حبه لك على حبك له. كل داع، حتى ان علماء السلوك اتكلموا قال لك ايه، لو واحد عصى ربنا عز وجل وكان قبل المعصية الله عز وجل يحبه ويوده، فهل اذا تاب من المعصية التي وقع فيها يعود الحب والود؟ فبعض الناس قال لك يغفر الله له لتوبته اليه، لكن لا يعود ود الله تبارك وتعالى اليه مرة ثانية. فابن القيم قال: كيف ذلك والله عز وجل يقول وهو الغفور الودود، انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، فيغفر ويعود وده مرة ثانية. عندما تتأمل في مظاهر ود الله تبارك وتعالى العبد لا تجد مفرا من أن تنكسر لأنك فعلت معصية ثم تعود إلى الله عز وجل وتبادر بذلك. قال: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب سبحانه وتعالى. ونختم بهذه الفائدة. فصل من وحي قصة آدم عليه السلام. وابن القيم يا أخوانا أديب قبل يعني كل شيء، يعني كلماته التي ينطقيها ويستعملها هي لغة الأدباء في الأصل. فلما تقرأ حتى بالأخص هذا الفصل يعني ولا يحتاج إلى كثير تعليق، لكن كلماته رائعة جدا. يقول: إياك والمعاصي فإنها أزالت عزة اسجده. بكلام عن قصة آدم عليه السلام، آدم الله عز وجل خلقه بيده، أسجد له ملائكته، ده عز ولا مش عز؟ وأسكنه جنته، عز ولا مش عز؟ فبقول إياك والمعاصي، فواحد كان واحد يقول له طب وإيه الإشكال يعني، ما يعني قال لك فإنها أزالت عز اسجده. بعدما رفع الله عز وجل كل هذه المراتب لهذا العبد فعصاه فأكل من الشجرة، أزالت عز اسجده. وأخرجت إقطاع اسكن، بعدما كنت خدت خلاص مكان بقى في الجنة وبتاع، المعصية حصلت إلا حصل، اطلع برا الجنة. يا لها لحظة، يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق 1000 سنة، ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. قال: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. جميلة دي. هو الأول بس عايز يقول إن ساعات كتيرة بتحزن ولو تأملت قبل وقوعك في المعصية ما فعلته. يعني في كتير من الأحيان قبل لو فكرت في الكلمة اللي هتقولها لأبوك وأمك ما كنتش قلتها، بس انفلتت وقلتها، على إثر ذلك ممكن تحرم من صلاة الفجر، وعلى إثر ذلك ممكن تحرم من خير كتير كان الله عز وجل قدره لك لولا معصيتك وهي العقوق. فهو يقول إن ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. لكن هل أنت ضمنت توبة الله عز وجل عليك؟ وهنا فرق بين آدم عليه السلام ومن بعده. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، هو ظن أنه كده خد اللي هو إيه عايزه، أنا خير منه، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة، الغواص بيغطس يجيب الدر ويطلع إيه تاني، فلما غطس ما تقولش غرق ومات، لا هو هيطلع بإيه بأقوى من ذلك. كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولاتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيتوب الله عز وجل عليه، يبقى دي ده أمر إيه مكرر. عشان كده أنت لن تعصى من فعل المعصية، لكن هي القضية كيف تعاملك مع المعصية، ليست المشكلة في معصيتك، المشكلة في حالك بعد المعصية. يعني أنت كده كده هتقع في المعصية، مش يقولك خلاص اعمل معصية بقى دام أنت كده كده تقع، مش قصدي دي، أنا قصدي وأنت بتاخد بالأسباب تمام، لكن هتقع في المعصية تقع بمقتضى أنك بشر. فهي المسألة أنت بعد المعصية بقى هيبقى حالتك إيه؟ هتتوب إلى الله عز وجل وتبادر وترجع وتقول يا رب يعني أنا تبت إليك، وتاخد بالأسباب اللي ما توقعكش في المعصية مرة تانية، ولا الأمر يعني يستمر بك. فيقول ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، هو أصلا يعني من حكم وجودنا أن أنت تعبد الله وتقع في المعصية وتتوب، لأنك لو ما وقعتش في المعصية مش هيظهر لك أثر اسم الله التواب. هو لو إحنا ما وقعناش في معصية هيبقى في وجود لاسم الله التواب؟ لا، ان انت وقعت في معصية تبت فتاب الله عز وجل عليك، ظهور وشهود اثر اسم الله التواب الى غير ذلك. قال يا ادم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقته. ها اوعى تجزع او تتسخط ان ايه اخرج منها، ان الله عز وجل اخرجه من الجنة، ده هي في النهاية الجنة لك ولصالح ذريتك خلقها الله عز وجل. قال يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكره. رب معصية أورثت ذلا، ورب طاعة أورثت استكبارا وعجبا، صح؟ ما ممكن طاعة الواحد يعملها يتكبر بها على عبيد الله. فمن رحمة الله عز وجل بهذا العبد أن يوقع في معصية كي ينكسر ويذل لله تبارك وتعالى. فهو ابن القيم يقول كده لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فهمت بقى لعبة إيه إبليس؟ فقد استخرج منك أي بوقوعك في هذه المعصية العجب، وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكره شيئا وخير لكم. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك إنما نحيتك عنه. يعني إيه الجملة دي يا محمد؟ يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبه. بعدت عنك شوي ماشي. هو في اقطاع كان لآدم، آدم أدخله الله جل الجنة لما أكل من الشجرة، أخرجه الله جل من الجنة، صح؟ فهو بيقول لا تظن أن أنت يعني المكان اللي كان لك حد تاني هياخده، لا لا لا، احنا بس أخرناك شوية، نحيناك عنه حتى تكمل عمارته، تمام كده؟ وعشان ساعتها الملائكة بقى يبتدوا يبلغون الله، والله عز وجل أعلم، تتجافى جنوبه، يبتدوا يجتهدوا في الطاعة عشان يروحوا فين؟ خشوا الجنة. لولا أن الله عز وجل أخرج آدم من الجنة ما كانش هيبقى في باب للإيه؟ لكن لما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة بدأ في تكاليف وفي أمر وفي نهي، فالناس بتتصارع إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي عشان يخشوا الجنة ويبعدوا عن النار. تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجدوا ولا شرف، وعلم آدم، بيذكر نياشين آدم عليه السلام إن هي ما نفعتوش لما وقع في المعصية. لم ينفعه عز اسجدوا، ولا شرف وعلم آدم الأسماء كلها، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذلي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل، فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة، أي كأن لم يكن به داء ولا ألم. وعايز يقول إيه؟ إن الإنسان الموحد لله تبارك وتعالى، وعندما تضع على بدن هذا الموحد شكره لله تبارك وتعالى، فمهما وقع عليه من سهام الأعداء اللي هم مين؟ إبليس، فلن يؤثر ذلك فيه، وإن أصيب فتكون إصابته في غير مقتل، فصرعان ما يعود العبد الموحد الشاكر لله تبارك وتعالى. هذا فصل كان متعلق بمعصية آدم عليه السلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أصلي وسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.